مك السلطان يا شيخ محرز الله مك السلطان يا شيخ محرز الله مك السلطان خبرك تواتر الله في كل اوطان يا بابا محرز مك السلطان يا شيخ محرز الله الله مك السلطان في العمر رغبان يا بابا محرز